والتحقيق أن الضمير في المذكورات هو إيا، وما اتصل به فهو حرف لا محل له من الإعراب، وضع للدلالة على المتكلم على التكلم أو الخطاب أو الغيبة.